اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. This day every soul will be recompensed for what it earned. No injustice today. Indeed, Allah is swift in accounting.